وكما وجهاد المنافقين اكثر باللسان، مع ان في جهاد باليد اذا اظهروا النفاق والكفر. هذا التفسير اقرب ما قيل في تفسير الآية، انهم قوم كانوا بمكة قد تكلموا بالاسلام وكانوا يظاهرون المشركين. وترجيح ابن جرير كما قال ابن جرير بعد ذكر الاختلاف، لان البعض قال ان هذه الآيات نزلت في من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة احد في عبد الله بن ابي بن سلول ومن كان معه، وهذا التفسير مروي في الصحيح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولكن يظهر ان هذا فيه ضعف او انه روي بالمعنى. المقصود ان هذه الايات نزلت في نفس الوقت او انها تشمل هؤلاء، والا فلا شك ان هؤلاء لم يعاملوا بما امر الله عز وجل به. قال فما لكم في منافقين فئتين، ده مزيد انهم المسلمين كانوا مختلفين فيهم، وان البعض قال اقتلوهم والبعض قال ايه لا تقتلوهم، وان القرآن نزل بموافقة الذين ايه قالوا اقتلوهم، ان قال فان تولوا فخذوهم اقتلوهم حيث وجدتموهم، معروف ان عبد الله بن ابي ومن معه كانوا من ضمن من ايه من تولى، وده ما حصلش كده، نقصد يعني ان تولوا هنا اذا لابد من فعل ظاهر وهو الهجرة، ومعلوم ان كلمة حتى يهاجروا ده دليل انهم ليسوا من اهل ايه المدينة. لذلك قال ابن جرير اولى هذه الاقوال بالصواب قول من قال نزلت هذه الآية في اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا ارتدوا عن الاسلام بعد اسلامهم من اهل مكة، الى ان قال وفي قول الله تعالى فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا اوضح الدليل على انهم كانوا من غير اهل المدينة. فبنقول هنا هو طب ارتدوا، دي بعض اللي يقول لك ارتدوا خلاص ده اظهروا الردة، ما هو حقيقة انه لو كانوا اعلنوا الردة صراحة وقالوا كفرنا بالدين هل كان يختلف فيهم المسلمون؟ لا، انما الاختلاف لاجل انتسابهم الى الدين. والقول الاخر ان نزل في عبد الله بن ابي بن سلول واصحاب الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة احد، والسياق يدل على بعده كما ذكر ابن جرير القرطبي وابو السعود وغيرهم. اما تسميتهم منافقين مع التصريح بكفرهم فاما باعتبار حالهم السابق، يعني كانوا منافقين وبعدين بقوا مرتدين، والظاهر لا برضه ده ذكره ابو السعود، واما باعتبار تكلمهم بالاسلام مع استمرارهم على ما يناقضه من موالاة الكفار بنصرتهم ومظاهرتهم على المسلمين. وقد ذكرنا الاثر في ذلك اللي هو كلام ابن عباس رضي الله عنه، وده اصح واظهر في الدلالة. يقول والمنافق اذا اظهر كفره وجب قتله وان ظل ينتسب الى الاسلام. ولو كان هؤلاء المنافقون قد صرحوا بعدم انتسابهم للاسلام لما كان هناك معنى لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم حتى ينزل القرآن يبين صحة نفاق الذين اختلف المؤمنون في أمرهم، ويحذر من دافع عنهم عن الدفاع عنهم. وهذا الأمر بقتل المنافقين إذا أظهروا نفاقهم معلق على المصلحة في قتلهم أو المفسدة، فقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل من علم نفاقه قطعا منهم كعبد الله بن أبي، ومن علم نفاقه كالذي قال له اعدل لوجود مفسدة أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وجه ثاني أن هؤلاء كانوا يظهرون الرجوع فيكون فيه حجة لمن قال إن الزنديق إذا أظهر التوبة قبلت توبته، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا الوجه أقوى، وهو أنهم كانوا يظهرون الرجوع وأنهم يظهرون العودة إلى الإقرار، وربما أنكروا ما قيل منهم أو أظهروا الرجوع والله أعلم. ولو تكرر ذلك، لأن البعض من العلماء يقولون تقبل توبة الزنديق ما لم يتكرر منه ذلك، والصحيح أنه تقبل التوبة مطلقا وهو قول الشافعي. والوجه الثاني أن حمل هذا الأمر على المفسدة، أن قتل المنافق مرتبط بالمفسدة. طب هل هذا الكلام ممكن يحصل في زمنية؟ نعم، ان الانسان بيطعن في الدين، لكن لو قتل لقال الناس ان الملتزمين بالدين يقتلون المسلمين ويسفكون الدماء، وهو اصلا بيقول عن نفسه مسلم علشان يخدع الناس وعلشان يظل محتفظا يعني تأثيره في قطاعات عديدة من المسلمين. لو اخبرهم انه كافر لما قبلوا قوله.